وما يذكر إلا أولو الألباب. الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب الرد على الزنادقة والجميع. وحقيقة هذا الدرس انبهرت من هذه الفقرة التي سأقرأها حين كنت أحضر، فهي فقرة غنية على اختصارها، سأقرأ ثم أعلق لماذا أنا انبهرت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فأضل يعني جهما بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بن البصرة، ووضع دين الجهمية، فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأرضين كما هو على العرش، ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا يعرف ولا يفعل ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله وهو علم كله، وهو سمع كله وهو بصر كله، وهو نور كله وهو قدرة كله، ولا يكون فيه شيئان، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب ولا يمين ولا شمال، ولا خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، ولا هو بمعلوم ولا بمعقول، وكل ما خاطر على قلبك أنك أنه شيء تعرفه فهو خلافه. طيب، قال أحمد: لنقف عند هذا التعريف بكلام الجهمية ونشرح. يا أخوة، هذا لماذا يحصل الكتم؟ يعني الفقرة الأولى من الكلام التي فيها أنه تبعه أقوام من أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب أبي حنيفة، فائدة فيه فائدة تاريخية جليلة جدا. أما الكلام الثاني في تعريف مذهب الجهمية فهذا من أدق ما قيل في شرح مذاهبه، والله من تضلع في علومهم وعقلياتهم وعلم الكلام سيعرف أن هذا الكلام دقيق جدا، ولكن الإشكالية فقط في أنه عبر بألفاظ غير الألفاظ التي يعبرون بها في العادة، ولكنك لو تأملت ألفاظه وتأملت كلامهم ستعرف أن ما في هذا الكتاب هو حقيقة مذهبهم الموجودة في حقيقة مذهبهم الحاضرة في كتب ابن سينا أو حتى كتب الرازي أو الآمدي وغيرهم. طيب، نقف عند أول شيء حين ذكر رحمه الله أنه تبعه أقوام من أصحاب أبي حنيفة ومن أصحاب عمرو بن عبيد. في الواقع هذا الذي حصل، أصحاب عمرو بن عبيد كانوا في البصرة، وأصحاب أبي حنيفة كانوا أين؟ في الكوفة. وبدعة الجهم من أين ظهرت؟ ظهرت في خراسان. هناك تقارب جغرافي، ففي العادة إذا حصل شيء في العراق يتأثر به أهل خراسان، وإذا حصل شيء في خراسان يتأثر به أهل العراق من ناحية المذهبية. هذا أولا. ثانيا، العراق ظهرت فيها الأهواء مبكرا في تاريخ الأمة، فكان فيها الخوارج، وظهرت فيها القدرية في البصرة. تعرفون الحديث اللي في صحيح مسلم، الذين ذهبوا إلى عبد الله بن عمر وسألوه كانوا من أين؟ كانوا من البصرة. وفي الكوفة ظهر التشيع وظهر الإرجاء، رأيتم حفظكم الله. وعلى هذا فسر يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ ما ورد في نجد المشرق، في نجد أن فيها القلاقل والفتن. قال يعني فشو البدع، وليس معناه أن أهل العراق كلهم أهل باطل، ففي العراق الحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، ولكن هذا باعتبار وجود الإشكاليات هذه وحدوثها. ومن رحمة الله عز وجل أنه يقيم للأمور أضدادها، أنه يقيم للأمور أضدادها. عمرو بن عبيد مشهور عند الناس أنه معتزلي، مشهور جدا عند الناس، وخذ هذه الفائدة، مشهور أن مؤسس مذهب المعتزلة من؟ واصل بن عطاء، لما اعتزل مجلس الحسن البصري وقال اعتزلنا واصل، أليس كذلك؟ قصة اعتزل نواصل هذه أصلا لا تثبت. وأهل الحديث دائما يذكرون عمرو بن عبيد ولا يكادون يذكرون واصلا قط، لا يذكرونه إلا قليلا. لماذا؟ لأن عمرو بن عبيد بالعلم أشبه وروى العلم، هو تلميذ للحسن البصري يروي عنه حقا، بخلاف واصل بن عطاء الذي كان رجلا أديبا وصاحب خطب ولا دخل له بالعلم. يقولون أن واصل بن عطاء كان لا يلفظ حرف الراء لأنه كان ألدغا بحرف الراء، فكان دائما يستبدل حرف الراء، إذا طلبوا منه أن يقول كلاما بحرف الراء يقوله ولا يقول معناه بغير حرف الراء. فقالوا له قل أمر أمير الأمراء أن يحفر بئرا في الصحراء، فقال أوعز القائد أن يقلب قريبا في الجادة، جاب نفس المعنى بدون يعني من قوة بلاغته. تذكر هذه القصة. عمرو بن عبيد كان في البصرة وقد وقف أئمة البصرة وانتحل الحسن هو من معه، والحسن كان له زلة في موافقة القدرية ثم راجع عنها ولم يكن قدريا محضا، الحسن البصري رحمه الله، وما كان قدريا والحمد لله يعني عاد، لكن حصل له زلة في موافقة بعض قوله ففرحوا بها وأشاعوها، وكثر القدرية في البصرة. حتى أن أئمة أهل السنة أيوب السختياني كانوا يقولون أيوب السختياني كان يفضل الجريري على من؟ على رحمه الله سليمان التيمي. قال لأن سليمان التيمي كان يخاصم القدرية والجريري لم يكن يخاصمهم. القدرية ما مذهبهم؟ يقولون أن الله لا يخلق الشر أو لا يخلق المعاصي. هؤلاء القدرية الذين وجدوا في أهل الحديث. أما قدرية عمرو بن عبيد وجماعته كانوا يقولون أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد وإن كان يعلم بها قبل وقوعها، لكنه لا يخلق أفعال العباد تنزيها لله عز وجل يعني فيما يرون. وروي عن عمرو بن عبيد إنكار صفة العلم، وروي عنه أمور. عمرو بن عبيد بقي له أتباع. عمرو بن عبيد لم يقل بمقالات جهم، ما قال بخلق القرآن ولا بإنكار العلو ولا بأي شيء من هذا نهائي، وإنما كانت بدعته في القدر وفي قوله في العصاة أنهم يخلدون في النار، وأنه منزل بين منزلتين ولكن يخلدون في النار. هذا مذهب عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد أتباعه ابتلعوا بدع الجهم، حتى أكثر الناس المتأخرين لا يفرقون بين المعتزلة والجهمية، علما أن المعتزلة الأولى ما كانوا جهمية، كما أن الإباضية الأولى ما كانوا جهمية بل كانوا ينكرون على الجهمية، والشيعة الأولى كانوا مشبهة كما يقول الأشعري في مقالات الإسلامية، ولكن متأخرين جهمية. وهذا يذكرنا بأثر السلف، أسرع الناس ردة من أهل الأهواء. نعم لا شك أن كل الناس معرضين إلى الوقوع بالبدع الكفرية، لكن أصحاب البدع المفسقة معرضين بشكل أكبر، لأنه البدع بريد الكفر. الله عز وجل يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ألا يوجد كفار لا يدعون اليتيم؟ ألا يوجد مسلمين يدعون اليتيم؟ نعم، ولكن الكافر معرض أكثر باعتبار عقيدته، والمسلم أبعد باعتبار عقيدته. لهذا السني أبعد عن الوقوع في ضلالات الجهمية. لماذا؟ لأنه معه من الحديث والسنة ما يبعده أكثر. أما المبتدع فهو أقرب للوقوع في هذه الإشكالات، وإن كانت بدعته أخف من بدعة الجهمية. لهذا الإباضية كانوا خوارج ما كان عندهم مشاكل في الصفات، متأخرهم الآن كلهم جهمية، متقدمين ما كانوا كذلك، الشيعة ما كانوا جهمية، الزيدية ما كانوا جهمية، متأخرين صاروا جهمية. هذه القصة صارت المعتزلة في بداية التاريخ وصارت في أهل الرأي. والمحنة التي امتحن فيها أحمد تعاون الفريقان أتباع عمرو بن عبيد وجماعة من أتباع أبي حنيفة تعاونوا عليه، وثاروا ضده، حتى أن الإمام أحمد كما في كتاب المحنة رواية حنبل يقول حنبل: قلت لأبي عبد الله، فكان لابن أبي دؤاد علم، يعني ابن دؤاد الذي امتحنكم كان إنسان عند علم، ابن أبي دؤاد حنفي كما سيأتي بيانه، فقال كان من أجهل الناس بالعلم وبالكلام، يقول إنما كان المعتزلة بالبصرة الذين يقومون بأوده. معتزلة البصرة هؤلاء ابتلعوا بدع جهم ثم انطلقوا، وصاروا هم أكثر من حمل هذه الراية. وهذه عبارة دقيقة جدا الموجودة في أنه تبعه أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب أبي حنيفة. أصحاب أبو حنيفة هم مدرسة فقهية تسمى أهل الرأي. الرأي كلمة عند السلف تطلق على القياس وعلى مطلق التفقه، ولا يقصد بها الذم بالأساس. فمثلا الإمام أحمد يقول في الأوزاعي: رأي ضعيف وحديث ضعيف، ويقول في مالك: رأي ضعيف وحديث قوي، ويقول في أبي حنيفة عفوا يقول في الأوزاعي: رأي صحيح وحديث ضعيف. طيب، فكان يقول فلان يصنف في الرأي، يتكلم في الرأي، يريدون في الفقه، يريدون بالقياس. ثم إذا كان الإنسان يغلب عليه الكلام في الفقه بالقياس أو بالفتاوى أو بغير ذلك يسمونه صاحب رأي، كما قالوا ربيعة الرأي. فربيعة الرأي سمي ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك لأنه كان لا يروي الأحاديث يتورع، ولكنه يفتي بالمضامين، فسموه ربيعة الرأي. وهناك عثمان البتي في البصرة، وهناك أبو حنيفة عاد في الكوفة. غير أن أهل الرأي سموا أهل الرأي، وصارت هذه مدرسة لأن لهم منهجا يخالف منهج بقية الفقهاء. يا إخوة، الفقهاء ليسوا الأربعة الذين نعرفهم فقط، لا، الفقهاء كانوا هناك فقهاء في زمن الصحابة، وكان هناك فقهاء في زمن التابعين، وكانت لهم فتاوى ومذاهب ولا زالت موجودة في الكتب. فمثلا في البصرة كان هناك الحسن بن سيرين وغيرهم كثير في زمن التابعين. في مكة كان هناك عطاء بن أبي رباح أعلم التابعين بالمناسك، وهناك تلاميذ ابن عباس مجاهد وطاووس وغيره. في الكوفة كان هناك تلاميذ ابن مسعود والشعبي وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وغيرهم كثير. في المدينة كان فقهاء المدينة السبعة، وقال المدينة السبعة هؤلاء أين كان؟ كل واحد منهم كان عنده مذهب كامل. وفي زمن أتباع التابعين الذي ظهر فيه بدايات الأربعة، كان مثلا في الكوفة هناك أبو حنيفة وهناك سفيان الثوري، وفي المدينة كان هناك مالك، ولم يكن مالك وحده، بل كان هناك ابن أبي ذئب معه، وكان ابن الماجشون معه، كانوا فقهاء يفتون وفتواهم موجودة، لكن الذي بقي معنا هذه المذاهب. وكان في الشام الأوزاعي، وكان في مصر الليث بن سعد، وكان في البصرة عبد الله بن عون بن أرطبان، وهكذا. مدرسة أهل الرأي بماذا تميزت لمدرسة الأحناف؟ مدرسة أهل الرأي تميزت بمنهج خاص في التعامل مع الأحاديث، وفي التعاطي مع قضايا معينة حساسة تتعلق بالورع وبأمر المشروب أو غيره، يعني هذه الأمور. فكان من مذهبهم أن خبر الواحد مو الأحد، لا، الواحد الذي يرويه واحد، إذا رواه اثنان يخرج من قاعدته. قالوا خبر الواحد إذا روي فيما تعم به البلوى لا نقبله، يعني شيء متكرر يهتم له الناس، وجدنا خبرا واحدا فقط فنحن لا نقبله، إذا رواه اثنان لا مشكلة. وكان قد رد عليهم الناس وقالوا: أنتم توجبون الوتر بخبر واحد، هم يرون الوتر واجب. وقالوا لهم: الصحابة قبلوا حديث عائشة وهي واحد في مسألة الرجل الذي يجامع امرأته ولا ينزل أن عليه الغسل، وعندهم أصل آخر ما هو أصلهم الآخر؟ قالوا خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول يعني القاعدة العامة الكلية أيضا لا نقبله. طيب من هذا مثلا ردهم لحديث أبي هريرة في المصرات، فقالوا مثلا نحن عندنا المصرات معناته أنا عندي شاة الآن، هذه الشاة تركتها ثمنا لا أحلبها، تركتها ثمنا لا أحلبها، لماذا؟ لكي أنت إذا جئت تشتري مني تغتر بها، تظنها حلوبا، فأنا آتي فأنت تشتريها مني، فإذا حلبتها تكتشف أنني غششتك، فيكون لك حاجة اسمها خيار الغبن، أنك ترجع تقول لي خذ شاتك، فأقول لك لا يا حبيبي، والحليب اللي شربته أنا أخذ شاتي وأرجع لك فلوسك، لكن الحليب اللي شربته، فالقياس الآن إيش؟ أنه أنا أرجع لك فلوس، أنه أنت يا إما تعطيني فلوس وإما تعطيني حليب مثله، صح؟ في حديث أبي هريرة أنك تعطيه صاع من شعير بدل الحليب، وهذا حديث صحيح متفق عليه. الجماعة ردوا قالوا لا ما نقبل، وأحيانا يقولون كلمة قبيحة، يقول أبو هريرة ليس فقيها ولا نقبل حديثه إذا خالف القياس. وطبعا ابن القيم رد عليه في إعلام الموقعين وبيّن أن هذا الخبر على القياس، وردوا أحاديث كثيرة وقبلوا أيضا أحاديث واهي، ولهم أصل أيضا يقولون الزيادة نسخ والسنة لا تنسخ القرآن، يعني إذا جاء في القرآن حكم تفصيلي ذكر تفصيلا وجاء في السنة زيادة عليه أنهم لا يقبلون الزيادة، لكن إذا حكم لم يذكر في القرآن نهائيا وجاءت السنة به ما عندهم مشكلة، إذا عموم في القرآن وخصصته السنة ما عندهم مشكلة، مثلا الجلد خصص بالرجل ما عندهم مشكلة، لكن إذا زاد على الحكم مثل قالوا الله عز وجل ذكر في الزانية والزاني الجلد، في السنة جاء التغريب أن نغربهم سنة نبعدهم عن ديارهم عام، فالجماعة ذولا إيش قالوا؟ قالوا لا هذا الخبر زيادة على السنة والزيادة نسخ، فرد عليهم الآخر وقال لا زيادة ما هي نسخ، زيادة توضيح مثل ما أنتم تقبلون التخصيص وتقبل، ورد عليهم الإمام الشافعي وقالوا لهم أنتم توجبون الوضوء من النبيذ وفي القرآن لا يوجد إلا ماء وتراب، أو تجهزون الوضوء إلى آخره، ولهم قواعد وقالوا خبر الواحد في الحدود لا نقبله وإلى آخره، ثم أصولهم هذه يناقضونها، وعندهم حاجة اسمها الحيل، تعرفون نكاح التحليل اللي واحد يتزوج امرأة لا يريدها حقيقة وإنما فقط ليحللها لرجل آخر طلقها ثلاثا، هذا الحيل عندهم أصلها جائز، وبعض الحيل يختلفون فيها، ولهذا الإمام البخاري عمل كتابا في صحيحه أسماه كتاب الحيل، يعني يرد عليه، يعني معناه إبطال الحيل، ولهذا وبسبب هذه الأصول الفاسدة التي من خلالها ردوا أحاديث كثيرة وقبلوا أيضا أحاديث واهية في مقابلها، اشتد نكير الناس عليهم، وكان من أكثر من رد عليهم الإمام الشافعي، حتى تكاد تكون مصنفات الإمام الشافعي 80% منها رد على أهل الرأي وكشف تناقضهم. فأهل الرأي هؤلاء حفظكم الله كانوا خامة للجهمية، لما ظهر التجهم الجهمية تستروا بمذاهب الشيعة وأهل الرأي وأخذوا أصول أهل الرأي وطوروها، فمثلا بشر المريسي أخذ كلام أهل الرأي عن خبر الواحد وقال أنا ما أقبل خبر الواحد في الصفات مثل ما أصحابي ما يقبلون في كذا وكذا، بعدين طوروها وصارت من خبر واحد إلى خبر آحاد، لو يروي اثنين لو يروي ثلاثة ما يقبلون، ولهذا المحنة في زمن الإمام أحمد ليش صارت محنة؟ لأن القضاة غالبهم حنفية، وقد انتشر قول التجهم في الحنفية. طيب القضاة ليش غالبهم حنفية؟ هارون الرشيد هو السبب، كان قرب أبا يوسف، وصار أبو يوسف لا يولى قاض إلا بمشورة أبي يوسف، حتى أن بعض القضاة لما ولوا يعني بعيدا، خصوصا في العواصم، هو كان ممكن يتساهل بلدان بعيدة، لكن العواصم الكبيرة ما يرضى. لهذا لما ولي حفص بن غياث قضاء الكوفة كان أبو يوسف يتتبعه ويحاول أن يجد له زلة، كما ذكر ذلك المعافى النهرواني في كتابه الأنيس الجليس الصالح أو الجليس الناصح. والعجيب أن حفص بن غياث هذا صار يذكرونه في الحنفية، الحنفية عز عليهم أن لا يكون منه، وهو ليس منهم. لهذا ابن أبي دؤاد حنفي، رأيت حفظك الله، بشر المريسي حنفي، وكان ممن قام في المحنة إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، حفيد أبي حنيفة، وكان جهمي. والحنفية انقسموا، فيهم من هو جهمي وفيهم من ليس جهمي. ولهذا الإمام أحمد لما دخل بغداد في المحنة، يوجد هكذا، ستجد في بعض الروايات في تاريخ بغداد، يقول شمت به الشيعة في بغداد وأهل الرأي اللي هم الحنفية، لأنه هذا يعتبر خصم لهم، هذا إمام أهل الحديث، إلا بشر بن الوليد. بشر بن الوليد كان قاضيا نبيلا، فهذا ما حرض على أحمد، بل ما رضي يجيب بالقول بخلق القرآن، بل كان هو استتاب نبي دؤاد، ولهذا عزلوه من القضاء. بعدين هذا الرجل الله المستعان وقع في الوقف، وبشر بن الوليد لا زال أهل الحديث نعم يذكرون له هذه الفضيلة. أخ أبو فرناس اكتم اكتم عندك. أي أيوة فذكر أصحاب أبي حنيفة هنا، هذا يوحي لك من مقويات أنه الكتاب للإمام، لأنه فعلا فعلا المحنة قام عليها القوم، وليس كل الأحنافي قائلين بهذا، ولكنهم كانوا أكثر فئة قبلت هذا المذهب وكثر فيها. لهذا مثلا إسحاق بن راهوي يقول لقد جئت من خراسان وما كنت أظن أن أحدا يرد على أبي حنيفة، معناته أهل خراسان كان منتشر عندهم المذهب الحنفي صح. تجد في مسائل الكوسج الإمام أحمد يسأل عن أهل الحديث في خراسان يظهرون العداوة للجهمية، فقال لا لا يستطيعون، إذن معناته أن التجهم انتشر فيهم. وقد نبه على هذا المعنى ابن تيمية أنه لماذا انتشرت البدعة في أهل الرأي بشكل أسرع وأقوى، لماذا؟ لأن الحديث فيهم قليل، وأصولهم ليست متينة مثل أصول أهل الحديث. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 186 يقول وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة، يقول لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير، فالمبتدعة المنتسبون إلى غيره إذا كانوا جهمية أو قدرية أو شيعة أو مرجئة لم يكن ذلك مذهبا للإمام إلا في الإرجاء، فإنه قول أبي فلان. يقول ابن تيمية أن الشيعة والمعتزلة والمرجئة والقدرية إذا انتسبوا لمالك أو للشافعي أو لأبي حنيفة أو لأحمد انتسابهم يكون تناقضا، لأنه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هذه ليست مذاهبهم، إلا الإرجاء هو مذهب أبي حنيفة، ولكن قال أبي فلان لأنه السياق ليس سياقا لطيفا يعني. وأما التجهم فاختلف النقل عنه، يعني اختلف النقل عن أبي حنيفة هل قال ببعض مقالات الجهمية أو لا، ولكنه لا يقول بكل مقالات جهم لا شك، إنكار علو بالذات لا يقول. ولهذا اختلف أصحابه المنتسبون إليه بما بين سنية وجهمية، ذكور وإناث، مشبهة ومجسمة، لأن أصوله لا تنفي البدع وإن لم تثبتها. المعلمي ذهب إلى شيء أبعد من هذا، ذهب إلى أنه أهل الرأي كانوا يحاولون أن ينتقموا من أهل الحديث تحت ستار قضية القول بخلق القرآن، وإن كانت فعلا هذه عقيدتهم يعني بعد ما تجاهل. فهو يقول مخاطبا الكوثري، يقول له كيف انتشر مذهبك بعد ما الكوثري استهزأ بعض أهل الحديث الذين انقرضت مذاهبهم. يقول وثانيا العلامة المعلمي في كتابه العظيم التنكيل يقول ولي أصحابكم قضاء القضاة فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضيا في بلد من بلدان الإسلام إلا على رأيه، فرغب الناس فيه ليتولوا القضاء، ثم كان بعد ذلك يسعون في نشر المذهب في جميع البلدان. أبو اليمن الكندي ورجل متأخر معاصر لابن قدامة كان حنبليا ثم صار حنفيا، يقول ابن قدامة غير مذهبه للدنيا. نرجع للمعتصم، نرجع للعفو رحمة الله عليه المعلم، يقول كانت المحنة على يدي أصحابكم. شوف المعلم الآن يحلل، يقول كانت المحنة على يدي أصحابكم، واستمرت خلافة المأمون وخلافة المعتصم وخلافة الواثق، وكانت قوة الدولة كلها تحت إشارتهم، فسعوا في نشر مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطار، وعمدوا إلى من يخالفهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى، ولهذا تعمدوا أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر عالم الشام وارث فقه الأوزاعي، والإمام أحمد بن حنبل حامل راية فقه الحديث، وأبي يعقوب البويطي، هؤلاء كلهم سجن وضربوا في محنة القول بخلق القرآن، وأبي يعقوب البويطي خليفة الشافعي وابن عبد الحكم وغيره من المالكية إلى آخر كلام المعلم. أيضا نعيم بن حماد مما يؤكد كلام المعلم هذا، عند نعيم بن حماد شيخ البخاري الذي قتل في سجون الجهمية، هذا الرجل كان كثير الرد على أهل الرأي حتى لو خذت 10 كتاب بالرد عليه، وهذا الرجل قصد بدرجة زائدة من الأذية. يقول البخاري ولقد بيّن نعيم بن حماد أن كلام الله ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل إلى آخر كلام، يقول فضيق عليه يعني شيخ حماد نعيم عفوا حتى مضى إلى سبيله، حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به لأنه يعني قتل. يقول المعلمي أيضا معلقا لما طعن الكوثري في نعيم بن حماد، يقول نعيم من أخيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة، ما كفى الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته إذ حاولوا إكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى، فخلدوه في السجن مثقلا بالحديد حتى مات، فجر بحديده فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه، صلت عليه الملائكة حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل والتكذيب على أنه لم يجرؤ أحد منهم على تكذيبه قبل إلى آخره. فهذه القصة، وهذه القصة إن شاء الله سيبسط فيها أظن يوسف سمرين في كتابه تاريخ علم الكلام عن علاقة المحنة بخلاف أهل الحديث بأهل الرأي مع أهل الرأي. فكلمة الإمام أحمد هذه دقيقة جدا جدا دقيقة، وتبين لنا بعدا تاريخيا مهملا. سبحان الله. ثم بعدها ماذا قال؟ نأتي عاد إلى يقول فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فيقول ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش، ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة، ولا يفعل ولا له غاية ولا له منتهى. يقول الدارمي نفي الحد والغاية أصل كلام جهم. ما معنى الحد والغاية؟ الله عز وجل كما أنه أول لا بداية له لكن هناك أشياء بعده، هو أيضا فوق، فوق كل شيء ولا شيء فوقه ولكن هناك أشياء تحته، هم لا يثبتون هذا التحت لله. الآن الله عز وجل أليس له حجاب؟ لو كان في كل مكان ما فائدة الحجاب، حجابه النور لو كشف عنه لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. يقولون ولا له فعل، كل هذا مشي وراء فلسفة أفلاطون في المطلق بشرط الإطلاق وسنشرحها لكم. يقول ولا يدرك بعقل، طيب ما هم الجهمية جماعة العقل؟ كيف يقولون الله لا يدرك بعقل؟ يا أخوة هذه العبارة دقيقة جدا. نعم هذا مذهبهم، هذا مذهبهم والله. كيف؟ هذه الكلمة سمعت عدنان إبراهيم يقولها بالنص، وعدنان هذا محقق في التجهم، يقول أنت عقلك البشري محدود، فهل يعني تظن أنك تدرك الله تفهم الله كما ينبغي؟ ففعلا طيب ما معنى هذا؟ يعني ما معنى هذه العبارة ولا يدرك بعقل؟ معناه أنه لا يستخدم في حقه قياس الأولى. يعني مثلا نحن نقول مانع الكمال أولى به، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب للناس هذا المعنى فيقول لهم، يستدل لهم بالعقل على صفات الله، فيقول لهم مثلا أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ كان يقول لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة واضعة ملقية ابنها في النار؟ فماذا قالوا؟ قالوا لا، قال فالله أرحم. هذا استدلال عقلي، هذا استدلال عقلي، أنك تنظر للذي أمامك فتقول الله مانع الكمال أولى به. ها؟ هذا عند الجهمية ما يمشي، عاد يقول لك أهل عقل، لا مو صحيح. قياس الأولى هذا ما يستخدمونه نهائيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب، قال ترون القمر صحوا ليلة البدر؟ قالوا بلى. قال فالله أكبر، وذكرون الله عز وجل كذا وكذا. رأيت؟ فنحن الحس الذي نراه كل كمال في الدنيا تراه أمامك، كل كمال من الله، وكل نقص بسبب ذهاب هذا الكمال، والله عز وجل مانع الكمال وهو أولى به. فكل شيء في هذه الدنيا يذكرك في الله، لهذا يقولك الراحمون يرحمه الرحمن، رحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، بالمؤمنين رؤوف الرحيم إلى آخره. الجماعة ذولا فعلا هم العقل يستخدمونهم في التعطيل لا في الإثبات. هم الآن يقولون الله لا يرى، صح؟ لا نراه نهائيا، نحن نقول الله نراه ولكن لا نحيط به. هم أيضا في العلم قالوا نحو من هذا، قالوا الله لا نعلم عنه شيئا، نحن نقول لا، نحن نعلم عنه أمورا سبحانه وتعالى ولكن لا نحيط به علما، لا نحيط به علما. فرأيت هذه العبارة يا أخي منتهى في الدقة. ثم العبارة الآخرة التي بعدها والتي تشرح مذهب المتكلمين كأدق ما يكون، يقول وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله. يجي واحد يقول طيب أنت إيش قاعد يقول الإمام؟ ما حنا قلنا الجهمية ينفون الصفات؟ هذه طريقتهم في النفي، يعني كيف؟ أنا أقول لك يا طيب، الأخوة اللي درسوا القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين مر عليكم قاعدة، أول قاعدة أسماء الله أعلام ونعوت. لماذا وضعت هذه القاعدة؟ إيش معنى أعلام ونعوت؟ يعني أنك من خلالها تعرف الله وهي تدلك على صفات الله. هل أحد يعارض في هذا؟ نعم، الجهمية بأصنافهم يعارضون، يقولون بعضهم مثل ابن حزم، وتأمل كيف هذا الرجل مع علمه ضل هذا الضلال الكبير، يقول أسماء الله أعلام وليست نعوتا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني القدير العليم السميع البصير كلها معنى واحد، أنها تدل على الله. يعني ما لله معنى اسم السمع غير المعنى الثاني اسم البصر غير المعنى الثالث اسم العلم؟ معقولة يقولون هذا الكلام؟ نعم يقولون هذا الكلام. لا إله إلا الله، كيف؟ يعني الآن يجوز بالدعاء أقول يا رحيم انتقم منهم، ها؟ يجوز؟ يقول كي عادي، معناها واحد أصلا، ما في فرق. 99 اسم تدل على معنى واحد فقط والأكثر. أعوذ بالله، ما الذي حملهم على هذا؟ يعني كيف هذه الكلمة؟ هذا اللي يقول لك أحمد، ترى عامتهم يقررون، حتى متأخرين الأشعرية عد منهم يقرر هذا المعنى بالنص. ولهذا عندهم كلمة يقولون طيب أنت تقول ينكرون صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم، صح؟ طيب إيش يسوون؟ ينكرون القرآن، الله يقول سميع بصير، يقولك إيه الله سميع، سميع بذاته، بصير بذاته. يعني إيش سميع بذاته بصير بذاته؟ يعني أن الله عز وجل ليس سميعا بسمع، وإنما يسمع بذاته، ومعنى السمع ومعنى البصر هو معنى الذات، هو هذا التعطيل. لكن يقول لك عشان يعني الآن لو يقول لك معنى أن الله سميع أنه يخلق السمع في غيره، بالله هل هذا معنى السمع المعروف عند الناس؟ لا، السمع أنه يسمع، هذا التعطيل. هي نفسها سميع بذاته، بصير بذاته، متكلم بالذات، فاعل بالذات. أعوذ بالله، ما الذي أوصلهم لهذا؟ أوصلهم لهذا بلية اسمها شبهة التركيب، مصيبة، كارثة. أوصلهم لهذا التوحيد فيما يزعمون، عندهم هذا هو التوحيد. إيش معنى التوحيد؟ أن تجعل الشيء واحدا، صح؟ يكي هذا حنا وحدنا، حنا خلينا الله عز وجل واحدا، ما جعلناه مفتقرا لغيره. من تحدث عن الافتقار الغير؟ قال لا، أنتم تقولون، تقول له سمع وبصر وعلم وقدرة، هكذا صار الله مفتقرا لغيره. قل له يا بني آدم، كلمة الغير هذه لها معنيان عند أهل الكلام. المعنى الأول أنه ما يعلم به دون غيره، ما يجوز أن يعلم به دون الآخر. والمعنى الثاني هو ما كان مفارقا. فالله عز وجل هذه صفاته، بل أصلا لا توجد صفات بلا ذات، ولا ذات بلا صفات، ما في. مجرد ما نقول خالق ثبتت له عدة صفات، الغنى، الرحمة إلى آخره، ثبت له هذه الصفات. وأيضا نحن نتعلم عن الله، فنحن لا نحيط بالله علما، اليوم نعلم علما، نعلم من صفاته شيئا، وغدا نعلم شيئا. وهذه الله ليس مفتقرا له، بل أنتم متناقضون، أنتم تصفون الله بأمور رغما عن أنوفكم. فسبحان الله. فكلمة غير هذه أغلوطة يستخدمونها. فنقول لهم إن أردتم بغيره أنه شيء منفصل عنه، فلا شك الله غني وكل شيء مفتقر له. وإن أردتم بالغيب صفاته، فلا والله صفاته من ذاته. ولهذا كلمة جعفر بن محمد العظيمة لما قال في القرآن كلام الله، قال ليس بخالق الكلام على الكلام، قال القرآن كلام الله ليس بخالق، يعني ليس هو الذات حتى لا تعطيله، قال ولا مخلوق، يعني ليس هو المفعولات، إنما هو فعل، هو صفة لله عز وجل. جعفر الصادق. أي. سبحان الله، هذه الشبهة تجدها حتى أحد الأشاعرة قالوا له المعتزلة أنتم قلتم بالتعليل. لهذا هو يقول لك تجسيم وتركيب، وليش نقول لله يد ولله وجه ونقول لله؟ عندهم من هذا تجزؤ وافتقار، والتركيب يقتضي الافتقار، يقولون بالافتقار إذا صفة خارجية، أما صفاته فهذا لا موجود. حتى يقولون يا أخي التوحيد، وقل هو الله أحد، نعم الله الصمد، لم يلد ولم يولد، صفات. ذرني ومن خلقت وحيدة، الله سماه وحيدة وهو له صفات بشر، صح؟ له صفات. هذا ليس لسان القرآن، هذا لسان اليونان الذي عندهم حاجة يسمونها المطلق بشرط الإطلاق، يتصورون وجود ذات مجردة عن الصفات. هذا تخيله أفلاطون، هذا الخيال تخيله أفلاطون، وهو لا وجود له، يستحيل، بل فكرة متناقضة سوفسطائية. وعلى هذه الفكرة بني منطق أرسطو أصلا بالأساس، على هذه الفكرة الملعونة. وهذه الفكرة أفسدت عقول الناس قرون. لهذا يقولك ولا يكون فيه شيئان، تعبير دقيق فعلا، لهذا المعتزل لما يكلموا الأشاعر يقول تثبتون سبع صفات؟ سبعة؟ يعني سبعة آلهة سبعة؟ فقال الأشاعر لا، نحن نرجعها إلى معنى واحد بعضهم قالها، فانتهى إلى بعض متأخري الأشعري مثل الرازي وغيره، فانتهى إلى قول الجهمية المعتزلة بالضبط بالضبط. ولا يمين ولا شمال، كلتا يديه يمين. أي شيء يثبت وجود حقيقي لله أنه متميز عن خلق، ما في عدم، ولا خفيف ولا ثقيل ولا له لون ولا له جسم. هذا مثل تقرأ كتاب الإكليل للسيوطي تجده يقول عن لا له لون ولا نفس العبارات التي نقلها أحمد عن الجهمي، وليس بمعلوم ولا معقول. وكل ما خطر على قلبك أنه تعرفه فهو خلافه. إذن ما هو؟ لهذا في الأساطير اليونانية التي هم أخذوا منها، أو حتى في الأساطير الفرعونية، يسمون الله خالق الآلهة، يقول الذي ليس له اسم. حتى هيرودوتس يقول ووجدتهم يحتفلون بمولد الإله، هذا الإله لا يسمى، عشان ما لا يسمى. حتى في أساطيرهم، يعني في بعض أساطيرهم، أنه ذهب وقاتل الآلهة، قاتل الآلهة هذا البطل، إلى أن وصل إلى إله الآلهة أكبر واحد. ومع ذلك عندهم فطرة، يعني حددوا له مكان. فأراد أن يكمل، فقال له الملك اللي معه، قال لا هذا مو مثل الثانيين، لا هذا مختلف تماما، هذا من قرب ننتهي، فخلاص خلينا نرجع، هذول عاد. ولهذا يعني جاءت فكرة القبورية، كانت عند اليونان الأوائل، أنه بعض الرجال الصالحين يصعدون إلى السماء فيصيرون آلهة بحسب ما فعلوه في الأرض من صالحات وغير ذلك. فلهذا هم يستغيثون بالموتى عادة، حتى لما سألوهم قالوا ما تستغيثون بالموتى ويستغيثون بالأحياء، فقالوا لا، الولي وهو حي كالسيف في غمده، فإذا مات خرج السيف من غمده. وطبعا هو كله كلام فاضي، هو يريدون هذا المعنى، ويكلمونك بالتنزيه، يقول كالتنزيه، ويريدون بالتنزيه التعطيل تماما. لهذا رأي شبهتهم هذه هي عين شبهة الملاحد اليوم. ماذا يقول لك الملحد؟ يقول لك هل الله مفتقر لنا حين يخلقنا؟ زعم أن الله مفتقر، فتقول له الله عز وجل خلقنا، الله عز وجل خلقنا نحن المفتقرون، ونحن من آثار أفعاله، فالله أظهر كماله بكماله، فالله على كل شيء قدير، أليس كذلك؟ فالذي على كل شيء قدير أكمل في حقه أن يخلق أو لا يخلق؟ يخلق. ثم إنه سبحانه وتعالى لما خلقنا أظهر كماله بكماله، فإن آثار أسمائه مثل الرؤوف والرحيم والتواب والغفور ظهرت في الخلق. حتى هذه النظرة الاختزالية مثلا، حين يقول لك لماذا يعذب الله الناس في النار، أليس رحيما؟ نظر فقط إلى صفة الجمال، وترك صفات الجلال. الله عز وجل أيضا له حق وله جلالة سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير، ويعذب أعداءه. فالله عز وجل له صفات وله أفعال، وأفعاله من صفاته، تقدس اسمه. وهذه الصفات والأفعال لها آثار اختيارية أو جدها، أفعاله بمشيئته سبحانه وتعالى. والخلق مفتقرون إليه، أوجدهم بإرادته، إن شاء وجدوا وإن لم يشاء، وإن شاء وجدوا على هذه الصفة وإن شاء وجدوا على، وهذا كله يدل على إيش؟ على المشيئة وعلى الاختيار وعلى الحكمة. نعم. يقول أحمد، يقول قلنا لهم وهو شيء، هو شيء. طبعا الجهم ما يرضى يقول شيء، قل أي شيء أكبر شهادة لله. لكن هؤلاء الذين يكلمهم أحمد، هؤلاء جهمية، مو جهم نفسه. لو جهم نفسه ما يقول شيء، اتفق أصحاب المقالات أن الجهم ما يقول الله شيء. لكن هذا دليل أنه هذا مو قصة مقاتل مع جهم. فقالوا هو شيء لكن الأشياء، قل فقلنا إن الشيء الذي لكن الأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. عجيب يعني، هل أحمد هنا يشبه؟ لا، أحمد يثبت القدر المشترك اللي من خلاله يتحقق الوجود. أعطيكم قصة المطلق بشرط الإطلاق اللي هي الفلسفة مالتها، وكان المطلق بشرط الإطلاق. إيش معنى المطلق بشرط الإطلاق؟ يصفون الله معنى. الآن عندنا مشترك ومطلق، عندنا مثلا الماء، عندنا ماء نجس وماء طاهر، يشتركان في المائية ويفترقان في النجاسة والطهارة. وعندنا ممكن نقول ماء يعني أطلقناه، ما قيدناه بقيد النجاسة أو بقيد الطهارة. فهم يقولون الله مطلق يعني غير مقيد بأي وصف بشرط الإطلاق، يعني لا يشترك مع أي موجود آخر بأي صفة بالمعنى الإجمالي. طيب نقول لهم الله موجود ونحن موجودون، والله أوجدنا، من علينا بك؟ يقولون لا لا لا لا، الوجود هذا اشتراك لفظي فقط، الحقيقة تختلف. نقول نعم، الحقيقة من ناحية كمال كمال الله ونقصنا نعم، لكن الوجود الذي هو انتفاء العدم والحضور في الواقع هذا معنى مشترك. ولهذا الله من علينا بذلك، ومن علينا ومانح الكمال أولى به. الله جميل يحب الجمال، رحيم يحب الرحمة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إذن نحن وتر يحب الوتر. هذا كله تدل على هذا المعنى. إن سمعوه قالوا تشبيه تجسيم، فالقصة مو يد ووجه فقط. ولهذا يقولك لا نثبت الله وجه، إذا ما نرى يمكن ما ترى شيئا. هذا الذي قاله أحمد هذا كلمات عربية، في درء التعارض تجد ابن تيمية يرد عليهم بنفس الكلام لكن باللفظ الجديد اللي هو المطلق بشرط الإطلاق وغيره وغيره وغيره. اليوم يأتيك ويكلمك يقولك الله منزه، الله غير مشبه، الله كذا. حتى عدنان إبراهيم اعترف قال لا، الاشتراك مو لفظي في الوجود، الاشتراك معنوي. الآن مثلا نحن نفرق بين السمع والبصر، صح؟ نقول السمع صفة تختلف عن البصر، السمع إدراك له علاقة بالأصوات، البصر له علاقة بإيش؟ بالمرئيات. الآن مثلا يخرج لك عبد الله رشدي في فيديو ويقول لك الاشتراك بين أسماء الله وأسماء الخلق لفظي فقط، هذا ترى دمار، يعني هذا منتهى التجهم، هذا منتهى الفلسفة، هذا حتى الأشاعر الأوائل لا يقولون به، هذا قول خطير جدا. يعني تعرف أن أقول لك الله سميع، تقول يعني شنو السميع؟ ما أدري. تقول يعني السمع ما تتخيل أن يتعلق بالأصوات، أو ما تتصور أن يتعلق بصوتك؟ والله فما أدري نهائي، ما أدري. يتعلق بأصوات، يتعلق بمرئيات، ما أدري. أيوة، هذا اللي ماله طبعا الرازي وغيره والمتأخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وإلى بصره. يقول أبو داود في هذا الحديث رد على الجهمية، الإمام أحمد يقول لهم أن الشيء الذي لاك الأشياء، يعني على معناكم اللي تسمونه مطلق بشرط الوجود، قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، وهذا قول السلف الآخرين، المعطل يعبد عدما. الآن العقيدة هذه اللي مثلا تدرس في عدد من المعاهد العلمية، الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا، هذه عدم. لهذا محمود بن سبكتكين لما جاء ابن فورك فاتح الهند ومهدم أصنامها، لما قال له ابن فورك الأشعري ذكر له عقيدته، فقال له ابن سبكتكين قال له ميز لي ما تقوله عن العدم، نفس حجة أحمد، أهل الفترة كلهم يحدثون بهذا، قال ميز لي ما تقوله عن العدم. فمن فورك ما عرف يجاوبه. حتى ابن تيمية يقول أن الذين يعتقدون هذه العقائد يقهرون فطرهم. ابن القيم يقول في النونية أعدمتموه بقولكم لا داخل هو ولا خارج الأكوان، أعدمتموه فعلا. سبحان الله يذهب من قلب الإنسان كل مهابة لله عز وجل بعد هذا الأمر. حتى شيخ الإسلام يذكر في شرح الأصبهاني يقول أنه اللي يميل إلى هذه العقائد تجده إما أنه يصير زنديقا متهاونا بالفرائض، وهذا موجود في رجل كان حنبلي اسمه ابن مني أو ابن مني والله ما أعرف كيف يضبط اسمه، ومع حنبليته كان شقي، كان مشتغل بهذه الجهليات اللي يسمونها عقليات. يقول عنه ابن النجار كان يستهين بأهل الحديث، يقول لا يعرفون العقليات. هذا الرجل يذكرون في ترجمته أنه كان مستهينا بالصلوات، يعني ما يصلي عدل، والآمدي وغيره كان يقول. بعدين إيش يقول ابن تيمية؟ يقول أو يصير يعبد كل شيء أو يعبد بعض آثار الله أو كذا، مثل هذا قاعد يصير لعبادة القبور إلى آخره. هم عادة إذا كلموا العوام يهمونهم أنك إذا أثبتت لله صفة العلو كأنك تقول أن الله عز وجل تعالى الله محجوز بغرفة تعالى الله، لا أنك تقول أن الله فوق كل شيء ولا شيء فوق. فجلس يقول جهة تجسيم، رأيت كلمة تجسيم؟ التجسيم عندهم باختصار كل ما ينافي هذه العقيدة اللعينة. لهذا حتى ناشرين ناشرين فيديو في اليوتيوب يقول أن هذا يثبت لله صفة الثقل المجسم. شوف ولا خفيف ولا ثقيل، ركز، ولا خفيف ولا ثقيل. هالسلف قالوا السماء منفطر به، قال من ثقل الرحمن. هذه لاحظ، فأنت تقول بس قالوا نور كله، هي هذا كلام بس، يعني هي هكذا نور بالذات. ولهذا مثلا تجدهم يقول لك الله لا متحرك ولا ساكن، بعضهم عاد زود أو جود، كنا رفع نقيضين. طيب هو الآن حين تقول لا يمين ولا شمال ولا نواحي ولا جوانب، كله تعريف العدم، هذا النقيضان لا يرتفعان، هذا النقيضان لا يرتفعان، كيف ترفع النقيضين؟ فبعضهم ما الذي فعل؟ جاء إيش؟ يتحذلق. إيش قال؟ قال عادي حنا ممكن نقول الجدار ليس بذكر ولا أنثى. طيب هذا مدح ولا ذم؟ طيب الجدار ليس ذكر ولا أنثى لكن له وصف اسمه جماد، ها؟ الملائكة عند السلف قالوا ذكور، عند المتأخرين يقولوا ليس بذكور ولا إناث. إيه طيب في وصف الخنثى، في وصف اللي ما يقبل هذه الأمور، ما يقبلها أي هالجمد أو عل أو الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد، لما لغنى. فالله عز وجل ما ينفع عنه شيء إلا لإثبات الضد. فمثلا نقول الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. الآن أعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن إيش؟ آية الكرسي. لماذا صارت أعظم آية في القرآن؟ كلها تتكلم عن الله، وقالوا فيها الاسم الأعظم. اختار بعض السلف من تابعي الشام القاسم أن الحي القيوم اسم الله الأعظم، قالوا لأنه ترجع إليه كمالات الأسماء كل الصفات كلها، فالحي ترجع إليه كمال كل الصفات الذاتية، كل الصفات التي لا تنفك عن الذات من كمال، والقيوم يرجع إليه كمال الصفات الفعلية المتعدية أفعال العباد. وهذا المعنى موجود في الاسم الآخر الذي قال السلف أنه اسم الله الأعظم أيضا، ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال ترجع لك كل الصفات الذاتية جلال، والإكرام ترجع لك كل الصفات الفعلية اللي يعني ما يفعله لعباده، فهو ذو جلال في نفسه ذو إكرام لغيره، هو حي في نفسه كمال الحياة قيوم على غيره سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص تعدد في القرآن كله عن الله. فمقصد الوحي الأصلي التعريف بالله، هذا جوه دم القصة. أحدم القصة. لهذا القصري لما قال أن الجعد زعم أن إبراهيم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. تعرف ما الذي فسره فيه الخلة؟ وهذا التفسير الموجود حتى في كلام بن عقيل، قالوا الخلة الافتقار، من الذي افتقر؟ إبراهيم، الله عز وجل جرده من الصفة. طيب كل المخلوقات مفتقرة لله، كون الله عز وجل يحب، الله يحب عباده ويحب، يعني هذا من أعظم ما يقع في نفوس العباد، أنهم يرجون أن الله يحبهم ويحبونه. أزالوا هذا الأمر بكل جمود، سبحان الله. وموسى الكليم ما يتكلم، لا يتكلم خلاص، ولا يكلم موسى تكليم. فسبحان الله، السلف فقهوا مقالاتهم تمام الفقه. حتى أنا دائما أجيب عدنان إبراهيم لأن هذا فاهم، فإيش يقول عدنان؟ يقول عقيدة متأخرين المالكية على عقيدة الجعد، هو يقصد بالمتأخرين المالكية الأشعرية، وليس كل المالكية أشعرية، ولكن هذه دعاياتهم. وعلى فكرة لا تجد في المالكية معتزلية إلا اثنين أو ثلاثة ذكروهم، وبعد البحث ظهر لأنه ما يثبت. حتى أن بعض الشعراء يعني يقول مخاطبا يعني محبوبته، يقول يا مالكي كيف صرت معتزلي، يلعب بالألفاظ، هذا مثل غرامي صحيحة والرجاء فيك معضل، يقول يا مالكي يعني هي تملكه، كيف صرت معتزلي، يعني كيف اعتزلتني هكذا. نعم، وهي فيها فائدة أنه فعلا المالك والمعتزلي لا يجتمعان في الغالب، يعني فيها أيضا فيها فائدة علمية. يقول فقلنا أن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف العقل أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلاني. هذه الكلمة تعرفون قيلت في ابن سينا لما أفرط في التجهم، قال بعض أهل الكلام، قال فلان ذكر شخصا، قال حقيقة مذهب ابن سينا التعطيل الإلحاد، لكنه يدفع عن نفسه الشناعة بهذا. يقول وإلا هو ذكي ويعرف أن حقيقة مذاهبه. وابن تيمية يقول هم أهل إلحاد على التحقيق. وقلت لكم أن هذه المقالات استفاد منها الملاحدة، ذكرت لكم أنا في نقاط جلال العظم مع محمد سعيد رمضان البوطي، ما الذي قاله جلال العظم للبوطي في رده عليه؟ قال له الإله اللي تتكلم عنه البوطي النفس، هذا إله جهل، هذا عدم أصلا، هذا عدم. حتى نيتشه لما تكلم عن الإله الميت كان يتكلم عن هذا المعنى، كان له هذا عدم، هذا ترى مقالتكم هي مقالتنا بس أنتم قاعد تلفون الدوران. وقد علم أهل العقل وأهل الفطرة أنه كلام جلال العظم الملحد لعنة الله عليه صحيح، والله حق، وهذه هي فطرة. هي في رد مكتوب قد نبه على هذه السمرين في كتابه نظرية المعرفة، يقول أبد إلهكم هذا عدم. يعني ابن عربي، يعني ابن تيمية يقول ابن عربي أصلا لعب فيه الآمدي، يقول اغترب الآمدي رجل أشعري. الآمدي وصل إلى مرحلة يقول ما في دليل عقلي ثابت على وحدانية الله، الأدلة السمعية بس عرفنا النبوة، فكيف يستدل بالأدنى على الأعلى وحدانية الله؟ والأدلة السمعية هم أصلا ضاربينها بمكان ثاني. حتى يقول ابن تيمية لما تأثر به بعض الناس تكلم الناس بتكفيره. فابن عربي إلحاده ما جاء يعني إلا هي جاء من جسم. والآمدي والرازي ابن تيمية يرى أن هذين الرجلين ما وقع كلامهما شطح، بل فهما تمام الفهم حقيقة مقالات هؤلاء الناس، فانتهوا إلى الأخير اللي تكلم عنه أحمد. يعني هم ايش القصة؟ الجهم جاء بهذا المذهب، والجهم فاهم كل شيء، فالجهم اذكاهم كله امامه، فهو اقلهم تناقضا. اللي جاءوا بعضهم بدأوا يحسنون المذهب، يحسنونه الى ان جاء متأخرون لهم، متأخرون عنهم، قالوا لا هذه التحسينات كلها ما تنفع. لما جاء الجويني، لما جاء هلا حبيب الى ان جاء الجويني وجاء غيره، قال لا كلام متقدمين هذا شوية حشوية مع شوية تنزيه مع لا مو صحيح. إذا لنتجهم، لنتقدم خطوات زيادة. لما جاء الرازي قال لا بعد إلى أن وصل. جاء ابن عربي خلص خلص كل شيء، والله انهى الموضوع. فهذا شوف تعرف عميق فقه السلف. أنه أحمد قال هذه زماننا لما صار عادل ملحد يقدر يتكلم براحته فما لا أحد يتكلمه. شوف قالوا هي نعم وانتهوا إلى الزندقة والإلحاد من وراء كلام المتكلمين وتشكيكاتهم. يقول ابن تيمية كيف تحفظون كيف تحفظون ديان العوام؟ يقول ابن تيمية العلم بالله هو أشرف المعلومات، لأن شرف العلم من شرف المعلوم. يقول وهؤلاء كل علومهم عن الله سلبية، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، ليس شيئا وجوديا، لا يثبتون شيئا وجوديا، يخافون بحجة التجسيم بحجة التشبيه. الناس قديما إذا سمعوا أحاديث الصفات يستبشرون أو يضحك ربنا، قال لن نعدم الخير من رب يضحك، ضحك ربكم من قنوط عباده مع قرب غيره، قال ويضحك ربنا، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. أبو بكر سبحان الله قصة كبيرة. عاد بعض الناس إيش يقول لك؟ هذولك هذا الآن أحمد كلمهم بلازم المذهب. يا بابا ما مو كل شيء لازم المذهب، في شيء إنه إنسان يتكلم. يعني أنا مثلا آتي وأقول لك كل صفات الأسد ثم أقول لك أنا لا أعني الأسد، لا. فالمنافقون مثلا كان الناس يدلون على ما في قلوبهم من الكفر ما يظهرونه، وليس كذلك. فهذا جاء وقال لك كل كلام الزنادقة والملاحدة. الآن ألسنا نحن نعرف الآن بعض الناس يقول أنا مسلم وأنا كذا، ثم تجده يطعن في كل الثوابت. ما هو هذا الزنديق؟ الحلاج على ماذا قتل؟ السهروردي على ماذا قتل؟ كلهم أصلا ذولا الجماعة اللي قتلوا على الزندقة، هذولا ممكن محافظين على مظاهر التدين أكثر من جزء كبير جدا من المسلمين الذين نراهم اليوم في بأعيننا. المنافقين الله قال ولا تعرف أنه في لحن القول اليوم بحجة اللازم وما لازم، أسقط حتى النفاق. يعني صار الإنسان يأتي يتكلم بكم، ففهم إنسان يكذب بالأحاديث يعسف الآيات عسفا على معان يتكلم، يأتي يقول لك الأنبياء كلموا الناس بما على هو. الذهبي ترجم لرجل من الشافعية، فهذا الرجل كان يرى النبي كثيرا في المنام ويذكر مناماته يكتبها. فجاء يقول سألت رسول الله، يقول فقلت له لماذا قال الله في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل أنه في السماء وأكثر الناس ينكرون هذا؟ يعني في زمان يقصد العلماء يعني، وأكثر الناس ينكرون هذا. يقول فقال لي النبي من أنكر ذلك؟ هو كذلك. طبعا المنام صح لم يصح ما لنا علاقة، هو رجلك ودون هذا صدق كذب الله أعلم. لكن لاحظ كيف الإنسان هذا الرجل داخل في قلبه حيرة، يعني كيف الله يقول لنا في القرآن وفي كل الكتب أنه جزء، ثم بعد ذلك يجون العلماء يقولون لا هذا مو صحيح هذا كفر. هذا أمر فعلا معطل يعبد عدم، وهذه حقيقة الإلحاد وهذه حقيقة الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يغتر بمقالاتهم من هو في باطنه مؤمن بالرسالة، ولكنه خلاص هذا لا يتم إيمانك ولا يصح أصلا، وأنت تنكر هذه الثوابت والقطعيات، تكابر فطرتك، تكابر ظواهر النصوص، تكابر العقل، تكابر كل شيء، وتمشي وراء اليونان خيالات الأفلاطون وغيرها وغيرها وتمشي وراها. سبحان الله. نقف هنا، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. يا شيخ أسف على الإزعاج، لكن هل توصي بواجب ولا لا؟ واجب؟ لا أريحكم المرة هذه. جزاك الله خيرا. وهل تريد أن يبدأ الإخوة بالسؤال ولا لا تريد هذه الفقرة؟ نعم تفضل. طيب الأخوة الذين لديهم أسئلة فليتفضلوا. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا عندي سؤال إذا سمحتم. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم بخصوص قولهم بأن الله عز وجل لا يقبل، أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج، ثم شبهوا ذلك بالجدار بأنه لا نقول عنه سميع ولا غير سميع. طيب ما يلزمهم أنهم يعني يشبهون الخالق بالمخلوق الذي لا يقبل هذه الصفات؟ نعم، بل يشبهونه بالجمادات. زيادة على ذلك، ترى الجدار نقول عنه أصم، نقول عنه أعمى عادي يعني، حتى يقولون، وحتى الله حتى النبي قال أحد جبين يحبنا ونحبه إلى آخره. فهم أيضا شبهوا. سعيد فودة قال الروح مثلا لا داخل عالم ولا خارج. طيب حنا نسلم لك بالروح أنها لا داخل عالم ولا خارج. الله المستعان. هم يعني سبحان الله كلامهم منتهى في الضعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ذكرت أكثر من مرة في الصوتيات التي سمعتها لك أن الله عز وجل تجوز عليه كل الأفعال الاختيارية على غير سبيل النقص والتعب. طيب كيف نفرق يعني عقل، يعني ليش، طيب من ناحية يعني وجودية، ليش يكون يعني ما نحن نعتبره نقص ليش هو يكون ممتنع؟ يعني ما فهمت هذه النقطة. يعني مثلا إذا مثلا كان الله عز وجل يعني يجوز له أن ينزل يعني عقلا في الثلث الأخير من الليل، طيب ليش ما يجوز أن يحل في العباد مثلا؟ هذا جنب النقيضين. هذا لا أنا أقولك يحل في العباد يعني يصير خالق ومخلوق في آن واحد، ما يجوز. هذا جمع بين النقيضين. هذا انت بارك الله فيك في صوتيه لي اللي هو المستحيل، لانه هو الناس لما يقولون يحل بالمخلوق يعني صفات المخلوق تصير صفاته، فخلاص صار نقص. وهذا اللي اثبت النصارى اثبتوا انه بعد ما حل بالمخلوق قتل. زياده على ذلك ان الله عز وجل ذكر من كماله انه ما يحل، وان مباين لخلقه، وانه يعني ما يكون محل للقاذورات ولا محل للكذا ولا اخره. لهذا ذكر حجابه النور، وهذا اللي يدل عليه الفطرة. فأنت يعني في صوتية اللي اسمها الممتنع لذاته والمستحيل أو كذا، فصلت فيها في هذه القضية حتى كلمة يحل بالأخر. نعم. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا أبا جعفر جزاكم الله خيرا. ذكر أحمد بن حنبل عن أن الجهمية يقولون بأن الله ليس ثقيلا وليس خفيفا. لو ذكرتم لنا بعض الآثار عن الصحابة أو التابعين في ثقل الرحمن جل جلاله جزاكم الله خيرا. طيب تريد آثارا في ثقل؟ ما أنا أشرت على تفسيرهم لما قالوا شو اسمه في تفسيرهم لقوله السماء منفطر به. طيب و تكاد السماء تتفطرن من فوقهن ذلك من ثقل الجبار، وتجده في تفسير الطبري في الزهد لعبد الله وغير ذلك. وحتى شيخ الإسلام نبه على هذه الصفة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، نبه على هذا المعنى، وهذا المعنى جدا جدا جدا يستثقله الجهمية. فش اسمه، وبعضهم عبر بلف آخر. يعني تجد في صحيفة العوفيين عن ابن عباس تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى. قتادة قال من عظمة الله تبارك وتعالى. وفي الأهوال ابن أبي الدنيا بسنة الصحيح الحسن البصري السماء منفطرا به قال مثقلة به. يقول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وأصحاب هذا القول يستشهدون بمروي عن طائفة في تفسير قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قال عثمان بن سعيد في رده إلى الجهمية حدثنا ذكر إسناده عن أثر في كعب الأحبار وفيه من ثقل الجبار من فوقهن. وأيضا أبو الشيخ روى في العظمة أثرا عن ابن عباس في سنده ضعف تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال من فوقهن يعني من الرب تبارك وتعالى. وأسند أيضا بأثر فيه ضعف تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. طبعا فيه ضعف ما في مشكلة، لكن في النهاية إيش؟ في النهاية ما هو كفر، وهذا عاد نبهنا عليه مرارا. نعم. إيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، جزاك الله خيرا على المحاضرة الطيبة. الله يحفظك. أكرمك. آمين وإياك. شيخ. من أي البلاد أنتم؟ من ألمانيا فضيلة الشيخ. حياكم الله. نعم. أكرمك الله. يعني لبناني بالأصل ولكن ألماني. حياكم الله. نعم وحياك. شيخنا. هل سترسلون إن شاء الله، هل ستقومون إن شاء الله تعالى بإرسال الواجب إن شاء الله تعالى؟ والله نحن هذا قلنا نريحكم، لا نعطيكم واجبا هذه المرة، ها؟ ولكن ما أدري يعني الأخوة مصرون على وجود واجب؟ نعم، لا أعرفه. هناك لم أرى إصرارهم. والله صراحة بعض الأخوة يشتكي من كثرة الواجبات ويقول يعني سأخرج من الدورة لين، فلعل تخفيفكم كان مناسب. كان مناسبا إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. لم أشعر بالثقة لي صراحة. حفظكم الله. أنت أسمع الدرس. نعم. أعده، ترى الدرس فيه مادة شوية ثقيلة يعني، فتحتاج. أنا هذا الكتاب كنت ناوي أشرحه شرحا مخففا، خصوصا للأخ أبو مروان قال لي يعني قال لي إنه الكتاب يعني إنه كنا نريد كتابا أخف. نعم. لكن بما أنه سجل، وحقيقة أيضا الكتاب أغراني جدا، يعني ما أكاد أقرأ سطر أو سطرين حتى أتيه، يعني أتعجب من عمق المادة، فأقول لا أنا ما أقدر أفوت. فالشباب اللي نعم. معانا اللي هم توهم في بدايات الطريق يحتملون وإن شاء الله يفهمون. نعم. والأخوة المتوسطون والمتقدمون يعني يجدون منفعة، المنفعة التي تنبغي. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله فضيلة الشيخ، أكرمك الله، جزاك الله خيرا. أخذنا ثلاثة أسئلة. نعم. أعتذر، بل أربعة. تفضلي. أعتذر من الأخوة جميعا من بس إذا بس لحظة، الأخ الغيث موجود؟ نعم موجود يا أخ. عند السؤال، لأن هو دائما يسأل، فقلت يمكن ما نطول من المجال. ظهر ما في سؤال. بارك الله فيك، حياكم الله بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.